لا يجوز للقادر وقد أخذ مال الغير، أخذه على سبيل القرض أو أخذه على سبيل البيع والشراء، اشترى شيئا إلى أجل مثلا، باعه صاحب المال مثلا سكنا، عقارا، سيارة، هاتفا، وهكذا إلى أجل، على أمل أن يسدد المبلغ المالي مثلا أو أن يسدد قسطا منه إذا حل الشهر الفلاني. ثم حل الشهر وهو قادر، أعني هذا المدين، وهو قادر على التسديد ومع ذلك يؤخر، وللأسف الشديد هذا موجود وحاصل وبكثرة في زماننا هذا، ترى عددا لا يستهان به من أهل الإسلام يقترضون مبالغ مالية أو يشترون أعيانا ما بالتقسيط، فإذا حل الأجل تراه يتهاون في الأداء والوفاء مع قدرته على الدفع، وكأنه يستغفل غيره ويرغب في الانتفاع بالمال، وهذا محرم لأنه يعتبر مطلا لأصحاب الأموال، مطل الغني ظلم قال العلماء، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، إشارة إلى أن الظلم والمحرم في مطل الغني إنما يكون إذا حل الوقت أو طالب صاحب المال مع قدرة المدين على الوفاء، لأنه سماه غنيا في هذه الحالة، يعني هو قادر على الوفاء على التسديد. من جهة أخرى طالب صاحب المال أو حل الأجل أو حصل من صاحب المال ما يفيد ويشير إلى رغبته في استيفاء ماله، يعني في أخذ ماله، فإذا حصل هذا ومع ذلك أخر المدين الدفع والتسديد، أعني الوفاء، فهذا يعتبر محرما، مطل الغني ظلم. وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، أتبع معناها أحيل، والحديث استدل به في باب الحوالة من أبواب الفقه، هناك محيل ومحال ومحال عليه، محيل ومحال ومحال عليه. أضرب لكم مثالا لأبين من هو المحيل ومن المحال ومن المحال عليه. كاين سيارة كليو، خاوتنا راح نرجعون نخدموا الماء، الكهرباء، سونالغاز، سيال. كاين سيارة كليو راهي هنا أمام مدخل المسجد، أمام عند مدخل المسجد، وفيه أناس يعني فيه أشغال، يمكن أشغال تتعلق بالمياه وكذا، قنوات المياه، لذلك صاحبها يتفضل رجاء. وأنا كنت طلبت من إخواني وترجيتكم ودعوت لكم جميعا ألا تحرجوني بمثل هذه الطلبات، لأنه حتقطع علينا الدرس تاعنا، احنا نتحدث عن الحوالة، وهاوليك عون سيال الهيك راه الله يبارك يستنى شركة سيالة يتسنى فينا هنايا. نعم، خم يقطعوا علينا المكامل هكذا، الله المستعان. نعم، إذن يتفضل الآخر، ربي يجازي خيرا. ورجاء أيها الأكارم لا تحرجوني، هذا من الأسباب التي توقعني في حرج بالغ يعلم الله، في حرج مع الناس، في حرج مع أهل الحي، في حرج مع مديرية شؤون دينية، باش نتفقوا، هذا يوقعني في حرج حتى مع مديرية شؤون دينية، يقولوا لي إذن الحل تاعك أنت نديوك مسجد واحد آخر، وين مسجد راك في مفتاح ولا راك في خميس الخشنة، نديوك للغابات أنت يا خلاص. نعم الله المستعان. فإذا كان لقيتوني في خميس الخشنة ولا في مفتاح ولا هاكم عارفين السبب. الله المستعان. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: وإذا أحيل أحدكم على مليء، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. أتبع أي أحيل. والمثال الذي أردت أن أضربه لكم مثال لإنسان له في مثلا اسمه محمد، محمد هذا له في ذمة سعيد مبلغ مالي. محمد مثلا باع لسعيد سيارة، محمد باع لسعيد سيارة بمبلغ مثلا بمبلغ 50 مليونا، باع السيارة ب50 مليون، أعطاه مثلا نصف المبلغ، أعطاه 25 مليونا، كم بقي؟ بقي نصف المبلغ. طيب هذا محمد باع وسعيد اشترى، سعيد هذا الآن مدين لمحمد ب25 مليونا، راه يسلو 25 مليون باقية. طيب هم اتفقوا على أنه يسددها مثلا بعد 3 أشهر، اتفقوا على أنه يدفعها ويسددها بعد 3 أشهر، ثم بعد ذلك مثلا بدا لسعيد هذا المشتري مثلا أن يحيل على غيره. لماذا؟ لسبب أو لآخر، إما لأن سعيدا المشتري ربما سيسافر ولا يلتقي بمحمد إلا بعد مدة، بعد سنة، ربما لأن سعيدا هذا مثلا ضاقت عليه سبل الرزق، كان موظفا مستقرا فصل من المؤسسة، كان يشتغل بيده أصابه مرض منعه من العمل فهو لا يتقاضى أجرة. إذن قال المشتري سعيد لمحمد البائع: أنا أحيلك على أخي أحمد. تولي أنت تسأل الخويا أحمد تقبل؟ يقوله الأخ تاعك يقبل يتحمل. يأتي أحمد هذا ويقول: نعم، بعد 3 أشهر أنت لا تكلم أخي سعيدا، أنت الآن قضيتك معي، الدين الذي في ذمة أخي سعيد انتقل من ذمته إلى ذمتي أنا. قلنا محمد هو البائع وسعيد هو المشتري. طيب هذا سعيد محيل، كانوا يسألوا له: أحال الدين على من؟ المحال عليه اسمه أحمد، والمحال لحوله من ذمة لذمة شكون هو؟ طيب نعود المثال: المشتري اسمه سعيد، البائع اسمه محمد. طيب المدين ليسالوا له شكون اللي راهم يسالوا له؟ مشتري سعيد. طيب هذا سعيد محيل، طيب يقول له: اسمع، على 3 شهور ما تجيش ليا، انا توقفت على العمل ولاني مسافر الان ما نكونش هنا، وانا اخي احمد لي في ذمته 80 مليونا، انا الاخ تاعي احمد راني نسالو 80 مليون، اذا انت تولي تسال الاخ تاعي مباشره. واضحه الصوره لحد الان؟ طيب المحيل سعيد محيل، المحال هو محمد البائع، والمحال عليه أحمد. واضحة الصورة ولا لا؟ طيب هذه يسميها الحوالة، تكون تسال، احنا بالعبارة تعنا تكون تسال الواحد يقول لك: اسمع، شوف او كاين انسان راني نسال له المبلغ طيب كي يلحق الاجر روح مباشره عند هذا يعطيهم لك واضحه الصوره تقول له انا انت تسالني صح وانا نسال هذا اذا نهار واحد نجيبوا هذا الثالث اسمع انت المبلغ كذا اعطي لهذا 30 مليون 25 مليون ولا 10 ملايين ولا 100 مليون واضحه الصوره هذه يسميوها احاله نقل الدين انسان يسال واحد دين في الذمه نقل الدين من ذمة إنسان من ذمة إلى ذمة أخرى واضحة هذه هذه تسمى عند الفقهاء بالحوالة أيضا هذه حوالة إذن عندنا محيل ومحال ومحال عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وإذا أتبع أي أحيل وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع المراد بالمليء الغني القادر على الأداء والوفاء مليء وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع أي فليحتل أي فليتحول هذا هو المقصود يعني أنت كنت دائنا لفلان من الناس بمبلغ مالي أتاك وقال لك يا فلان ما رأيك أنا أحولك أحيلك أحيلك على جاري فلان على أخي فلان وأنت هذا الأخ فلان تعرفه مثلا ثقة تعرفه مثلا غني لما نقول غني أقصد هو قادر على الوفاء والتسديد ثم هذا المحيل الذي أنت دائن له بمبلغ مالي ربما لا يستطيع الأداء فتفرح أنت بهذه الحوالة لما يحيلك أنت تفرح لأنه في صالحك أنك تحال ربما هو أفلس ربما هو لا يملك مبلغا ماليا ربما هو سيسافر ولا يلتقي بك إلا بعد سنة وأنت دائن له بمبلغ وأجل التسديد 3 أشهر أو بعد 3 أشهر إذا أحيل المسلم على مليء أي على قادر على الوفاء فليقبل فليتبع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم جمهور الفقهاء قالوا فليتبع أي فليحتل أي فليقبل هذه الإحالة الجمهور قالوا هذا مستحب وليس بواجب لماذا هو مستحب؟ قالوا لما فيه من المصلحة العظيمة فيها هما مصلحتان مصلحته هو لماذا؟ لأنه أحيل على مليء القادر على الوفاء والعادة أن المليء القادر على الوفاء لا يتوانى في التسديد ثم لاحظوا كيف قرن النبي عليه الصلاة والسلام بين قوله وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع بين هذا وقوله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك مطل الغني ظلم يعني شوف سبحان الله قدم بقوله مطل الغني ظلم إنسان غني ويأخر في التسديد حرام عليه ثم قال إذا أحيل على غني على مليء فليتبع علاش ما تخافش لأن مطل الغني ظلم أنت أحلت على غني الآن وهذا الغني لو أنه أخر ولم يسدد فإن ذلك يحرم عليه فكأنك استفدت ومن مصلحتك أنك تقبل هذه الإحالة على من؟ على الغني وفيه أيضا مصلحة المحال أو مصلحة المحيل لماذا؟ المحيل قد يكون هو عاجزا عن التسديد قد يكون معذورا عن التسديد بسبب آخر لأنه سيسافر سينتقل إلى مكان آخر فمن مصلحته أن الديون التي عليه تؤدى في وقتها وإن غاب هو عن الأنظار أو غادر البلد وربما تتحقق مصلحته المحال عليه لماذا؟ ذكرت لكم المثال إنسان يقول لك أنا نسأل فلان وأنت تسألني طيب مباشرة أنت تولي تسأل فلان فيه مصلحة حتى الثالث، الثالث عوض أنه يسدد مثلا هنا، يقول له ما فيش مشكلة سدد الفلان، ربما لأنه لا يلتقي بالثاني، ربما لحصول شيء ما، ربما يضغط عليه، فقد تكون أو فقد تتحقق مصلحة الثلاثة جميعا. هذا هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. أنتقل بسرعة إلى الحديث الثاني، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق بماله من غيره. من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره، أي أحق بماله من الغير. من أدرك ماله، المال أيها الأكارم يطلق على النقود، يطلق على العروض، يطلق على المنافع، فهو عام. من أدرك أي وجد ماله، المال عام، نقود دراهم، مثال آخر عروض سلعة، سلعة لما نقول سلعة مش شرط تشوفوها غير السلعة هكذا، ربما هذه أنت بعته عقارا، دار، شقة، بيت. مثال الثالث المنافع، أنت أجرت له محلا تجاريا على أساس أنه يشتغل به أو ينتفع به بداية من الشهر القادم، ثم هو لم يسدد شيئا وأنت أدركت مالك. شنو هي المال؟ الإجارة. وشنو هي الإجارة؟ هو ينتفع بالمحل، منفعة، منفعة. لذلك الفقهاء يقولون البيع، البيع هو بيع ماذا؟ الأعيان. والإجارة بيع المنافع، لأن الانتفاع إنما يكون بالمنفعة، أما العين المؤجرة فتبقى لمالكها الأول. من أدرك ماله، اشترط النبي صلى الله عليه وآله وسلم هاهنا شرطا، وهو شرط إدراك المال بعينه. لما يقول بعينه أي أدرك ماله كما هو من غير زيادة ولا نقصان. أنت بعته مثلا، بعته كتبا، بعته 20 نسخة من كتاب أحكام الأحكام، ثم هذا الإنسان أفلس كما سيأتي معنا، فذهبت فوجدت 20 نسخة من الكتاب وقد بعته إياها وأنت لم تقبض شيئا، ما خلصكش، يعني بعته إلى أجل، قال لك على 3 شهور أروح تخلص. بعت له سيارة، قال لك معليش على شهر أروح تخلص. 3 أيام 4 أيام ثبت إفلاس الرجل، أفلس الرجل. ما معنى أفلس؟ سيأتي معنا. أفلس، الإفلاس هو الفقر والإعدام، الإعدام يعني صار الإنسان معدما، فقيرا لا يملك. وبعضهم قال المقصود بذلك أن ديونه تستغرق ما عنده ولا تكفي، يعني ولا يكفي ما عنده لتسديد الديون. هو عنده 50 مليون صح، مثاله له 300 مليون، هذا أفلس. لماذا؟ لسبب أو لآخر كما سأشير بعد قليل إن شاء الله. من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان، الشك من الراوي، الراوي شك، عند رجل، عند إنسان، المقصود بالرجل هو الإنسان، إنسان الرجل، اللهم إلا أن يقال الرجل، الرجل جزء من الإنسان، يعني بعض من الكل. لماذا؟ لأن الإنسان يشمل الرجل والمرأة، الصغير والكبير، الشاب والكهل، والصبي والشيخ وهكذا. لذلك علماؤنا قالوا قوله صلى الله عليه وسلم الرجل خرج مخرج الغالب، وإلا فقد تكون امرأة أفلست، حاصل هذا موجود، قد تفلس المرأة والحكم واحد، وإنما ذكر الرجل من باب التغليب، لأن الغالب في المعاملات المالية أن تكون بين الرجال. من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس، الإفلاس الفقر والإعدام. لماذا أفلس؟ أفلس لأنه سفيه، لأنه سفيه. بعض الناس يقترضون أموالا أو يأخذون البضائع يزعمون أنهم يبيعونها، أنهم اشتروها لأجل بيعها، وهم يشترون ولا يسددون إلا بعد البيع، هي من بيوع الآجال. ثم بعد ذلك إذا باع شرب الخمر، عاكس النساء، زنى، أتى الملاهي الليلية، فعل المحرمات، أنفق أمواله فيما يغضب الله عز وجل، ثم بعد ذلك يفلس، ما عندوش دراهم، وين راحوا دراهم؟ سأل الله العافية، صرفهم في الملاهي الليلية، في القمار، في الحرام، على النساء، في ملاعب كرة القدم، على اللاعبين، على الفاسقات أو البغايا والمومسات، ثم أفلس. يقول لك ما عنديش، وكاين بعضهم لا ماهوش على البغايا، على نفسه، هو عنده مدخول شهري 5 ملايين في الشهر، عنده محل، عنده 5 ملايين، الحمد لله، يأكل ويشرب والحمد لله. لا، هو يحب يعيش كما فلان وفلان وفلان، فلان وفلان عندهم مدخول تاع 50 مليون يا عبد الله في الشهر. لا، يقول لك أنا ثاني كل يوم نأكل اللحم ونأكل كذا ونأكل كذا وندي زوجة تاعي ونروح للخارج، لكن هو يجيب البضائع على أساس أنه يسدد على 3 شهور، على 6 شهور لك، ويبيع، يشري سيارة فخمة، يروح للخارج يدي زوجة تاعي يروح للخارج، يعيش، يحب يعيش الفخفاخة. نعم، هو راه في تناقص مستمر، يدري أو لا يدري لا يهمنا، مهم هو المحل نتاعو كانت فيه 300 مليون بضاعة مثلا، 300 مليون، هذيك 300 مليون هو ماله، هو 50 مليون، 250 مليون كلها ديون في ذمته، لكن رجل حسب تاعو 300 مليون، هو عنده 5 ملايين فايدة في الشهر، لكنه يصرف 15 في الشهر، 15 20 15 20 على سنة، ويجي وهنا يبدأ يتحايل، لا بعد 3 شهور تصل عليا بضاعة كذا، يجيوا الناس ما يلقوش البضائع نتاعهم، طيب بضاعتي أين؟ بضاعتك بعتها، طيب أين مالي؟ لا أنت البضاعة نتاعك أنا أيضا لم أستلم المبالغ المالية، يعني بعتها أنا ثاني بيع أجل، بعتها نسيئة كريدي مازال ما خلصتش فيها، هو لا قبض المبالغ وصرفها. بعد سنة مثلا يثبت أنه أفلس، يثبت الإفلاس، علاش؟ يلقاو محل تاعو عنده 40 مليون بضاعة، والمبالغ الناس كلهم مثاله 250 مليون، والمبالغ لا يحوز درهما ولا دينارا، سفيه، هذا يحصل. المهم إذا أفلس الإنسان وجاء رجل فوجد ماله بضاعته، وجد نقدا بعينه، أنت كنت أعطيت له دراهم، قال لك كذا زيد أعطيني باش نشري، أعطيت له هذوك الدراهم، أنت رابطهم بجهة معينة، درت لهم كذا، ورحت لقيت مازالهم دراهمك أنت مازال ما صرفهمش، كيما أعطيت لهم له مازالهم في الكيس أحمر وفيه خط كذا، هما المبلغ تاعك مازال ما تصرفش، فوجد ماله بعينه فهو أحق به من غيره. ما معنى هذا؟ يستفاد من الحديث شرط ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التعامل مع المفلس، وهو إذا وجد المسلم ماله بعينه عند من أفلس فهو عنده. ما هو الشرط؟ أن يجد ماله بعينه من غير زيادة ولا نقصان، من غير تغير. ربما يتغير بنقصان، بعيب، بعيب. أنت أعطيت له مثلا، أعطيته ناقة سليمة، رحت لقيتها ناقة عرجاء وهزيلة، شيانت، ما يوكلهاش، لقيتها مشيانة هزيلة وعرجاء ومريضة وفيها وجرباء، أصيبت بالجرب، جرباء، هذا لم تجئ، هل وجدت مالك بعينه؟ الجواب لا، وجدته ناقصا. مثال آخر بالزيادة، بعته ناقة ولم يدفع الثمن، ثم تبين أنه أفلس، ذهبت فوجدت الناقة عشراء، وجدتها حاملا، هذه وجدت مالك بعينه. كاين الزيادة، شنو هي الزيادة؟ الحمل، الناقة الآن حامل، واضح المثال؟ قد يجدها بالزيادة بالنقصان. طيب أنت أعطيته مثلا، أعطيته قطعة أرضية، لما جيت ما لقيتهاش قطعة أرضية، لقيتها هو يعني وضع الأساسات، أساسات البناء، وفيه أعمدة وسقفها، دار الأساس لا بلاتفورم، والأعمدة السواري بليات، والضالة السقف. وجدت مالك بعينه؟ لا، وجدت الزيادة، لا يتحقق الشرط. أو العكس، أنت أعطيت له قطعة أرض، جيت لقيتها محفورة كامل هذه الأرض، نعم، أو لقيت الزيادة بئر فيها بئراني، حفر دار البير منا وبير منا، هذه زيادة. الشرط المذكور في حديث أبي هريرة هو وجود المال بعينه، فإذا وجدت مالك بعينه عند إنسان قد أفلس أنت أحق به. ما معنى أنت أحق به؟ هو تصوروا معي هذا المثال حتى يتضح المقال، وأذكر بعده شروطا أخرى. إنسان على سبيل المثال، إنسان أعطيته بضاعة ما، أنت تبيع أقمصة مثال، أو الهواتف، تبيع الهواتف نوعية الفلانية مثلا، أنت الوحيد المخول لك ببيعها، بين قوسين بالفرنسية الإكسكليزيفيتي، هكذا أنت عندك هذه. طيب أنت جبت البضاعة، أعطيت له 1000 وحدة هاتف، 1000 هاتف من النوعية الفلانية، هاملك 1000 هاتف، وكتش نجي نقبض؟ قالك على شهر أرواح تخلص فيه، خلاص. بعد أسبوع تبين لك أنه أفلس، فقر، بين قوسين بالفرنسية يقولك ديكلارا فايت، خلاص ما كاش. جيت انت للمحل لقيت الهواتف تاوعك، حسبتهم، شحال عطيت له من هاتف؟ 1000، حسبت لقيت 1000 هاتف، بصح هذاك واش كاين، الهواتف الاخرين ما كاش، ما بقاوش الهواتف، بقات 1 2 هواتف نوعيه، 3 من تاوعك، مازال ما لحقش عليهم باش يزيد ياكلهم مع ما اكل، نعم. طيب انت واش ما يجيش الانسان الغرماء في القضاء الشرعي في الاسلام، لا يأتي الغرماء ليقولوا جميعا نحن نقتسم المال سويا، احنا ثاني نساله، انت مديت له 1000 هاتف، تقول لك انا نعم مديت له، واحد يقول لك انا مديت له 300 هاتف، الاخر يقول لك انا مديت له 150 هاتف، اذا نلقينا 1000 نتقسمهم بالنسبة الى ماذا سأبين؟ يقول لك نشاركه معك، كنا نتقسموا هذا 1000، لا، انا وجدت مالي بعينه، وجدته بعينه، شرط، ما دام تحقق الشرط انا احق بالمال، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه قول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. هناك شروط أخرى. نعم، في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أيما رجل باع متاعا، فلم يوفه المبتاع شيئا من ثمنه فوجد متاعه فهو أحق به، فوجد متاعه بعينه فهو أحق به، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء. هذا هو حديث النبي عليه الصلاة والسلام. نعود هذا الحديث لأنه نزيد نستفاد منه بقية الشروط، وهما شرطان آخران. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أيما رجل باع متاعا فلم يوفه المبتاع شيئا من ثمنه فأفلس فوجد متاعه بعينه فهو أحق به وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء. أعيده الآن، نستنبط الشرط الثاني والثالث. الشرط الأول عرفناه، أنه يجد ماله بعينه، وهو مذكور أيضا في هذا الحديث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما رجل باع متاعا، أنت كانت عندك بضاعة معينة، سلعة مثلا، ولنفترض أنها ساعات، تبيع السوايع. طيب، هذا الإنسان بعته مثلا 100 ساعة، 100 ساعة. أيما رجل باع متاعا فقط، أيما رجل باع متاعا فلم يوفه أو فلم يقضه المبتاع شيئا من ثمنه. هذا الإنسان المشتري ما أعطى لك ولا درهم، شرط أنك لم تأخذ شيئا. هذا الشرط الثاني. الشرط الأول أنه يجد ماله بعينه، الشرط الثاني في الإفلاس في هذا الحكم، الشرط الثاني أن البائع لم يستلم شيئا من الثمن، ما قبض واله. مثلا 100 ساعة مثالة، هو يحسب له الساعة الواحدة 1000 دينار جزائري، 100,000. 100 ساعة شحال جو؟ 1000 دينار جزائري، نزيدوا لها 100 صفرين، نزيدوا لها صفرين، نعم، 100,000 دينار جزائري، 100,000، 10 ملايين، صح. هو يسأل له 10 ملايين، ما قبض والو، ما هو ما قبض لا 100,000 لا 200,000 لا 500,000. هذا شرط، كون يكون قبض لا. هنا عندنا حكم آخر. إذن الشرط الأول أن يجد ماله بعينه، بعله 100 ساعة، 100,000 الوحدة، يسلوا 10 ملايين، ما قبض ولا سنتين، وبعدها أفلس الرجل، جاء هو وجد الساعات البضاعة لم تباع، قال الحمد لله بضاعتي، يحسبها 100 ساعة، هو شحال قبض؟ لم يقبض شيئا، هو أحق. والشرط الثالث سيأتي معنا، المشتري هذا الذي لم يدفع حي. طيب، هو أحق بماله. إذن أيما رجل باع متاعا فلم يقضه المبتاع شيئا من ثمنه حتى أفلس، أي المبتاع، فوجد ماله بعينه فهو أحق به. هذا الشرط الثاني ذكرناه. الشرط الثالث قال: فإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء. إذن الشرط الثالث أن يكون المشتري لا يزال أو لا زال حيا. إذا مات تولي مسألة أخرى سنذكرها. إذن عندنا ثلاثة شروط باش الإنسان إذا أفلس أنت ما يحتاج تقسم المال ولا كذا، أنت تأخذ مالك. الشرط الأول: أفلس إنسان وأنت دائن له بمبلغ مالي أو ببضاعة، تروح مباشرة لقيت البضاعة نتاعك مازالها، بعت له 100 ساعة قالوا لك وأفلس. طيب هو لما تبين إفلاسه مثلا صودرت حجزت ممتلكاته قاضي الشرعي مثلا ولا في القوانين هذه، قال لك أنا حكمنا كان غلقنا له المحل، أروح تشوف البضاعة، قلت لهم أنا بعت له الساعات وش عنده هذا، قالوا له كذا الآن تبين باللي راهو عنده 1,000,000، هذا وش عنده، أنت شحال عندك، تقول له أنا عندي 10 ملايين، يجي فلان، لاحظوا معايا المثال هذا باش نتبعوا به، يجي فلان هذا صاحب محل، يجي فلان يقول له أنا بعت له بعض الكتب، شحال أعطي 10 ملايين كتب، يقول له شوف الكتب شحال من كتاب، يقول له بعت له 100 كتاب، يفتح يقاوب قعدوا له غير ثمن يعني الكتب مثلا 10 كتب، هذا وش قعدوا، شحال عندك 10 ملايين، قبضت، يقول له لم أقبض شيئا. لاحظوا معايا المثال. الثالث يأتي يقول لهم أنا بعت له الأقلام سيالات نوعية لباس، يقول له شحال بعت له، يقول لهم أعطيت له مثلا 5,000 قلم، شحال المبلغ، يقول لهم 5 ملايين، يقول له قبضت، يقول لهم أعطاني 1,000,000، شوفوا البضاعة يلقوها بقت منها 200 قلم، مثال. الرابع الخامس السادس مثال. طيب هذا المثال ذكرنا ثلاثة: بائع الساعات، بائع الكتب، بائع الأقلام، أي الثلاثة أحق بماله؟ بائع الساعات. لماذا؟ لتحقق الشروط الثلاثة. الشرط الأول: وجد ماله بعينه، تحقق لقى كاين 100 ساعة كاينين، توعوا ما هوش سوايع واحد اخرين يقول لك نديهم في مكان تاعي، لا توعوا وكاملين 100 من غير زيادة ولا نقصان. الشرط الثاني أنه لم يقبض شيئا، ما خلص والو، الثاني خلصوا شوية، الثالث لباع السيالات أعطاه له 500,000 ولا 200,000 ولا، هو لم يقبض شيئا. الشرط الثالث: المشتري لا يزال حيا، مازال حي، يقول لهم أنا أصبر، تقول له بصح مثال له أنا مثال له 70 مليون، لقينا غير جمعنا كلش السوايع تبعك 10 ملايين، السيالات الكتب كذا كذا، حسبوا له لقوا 20 مليون، إذن شحال باقي الفارق؟ 50 مليون أفلس. ما يجوش الجماعة كامل يقولوا له هادو 20 مليون اللي لقيناهم نتقاسموهم كل واحد شحال يسال، لا هو يقول لهم أنا 10 ملايين توعين نديهم، الباقي 10 أتقاسموها. كيفاش تتقاسموهم؟ سأبين كيف تكون القسمة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فهو أحق بماله من غيره. واضح؟ بتحقق الشروط الثلاثة: أنه يجد ماله بعينه من غير زيادة ولا نقصان. الشرط الثاني أنه لا يأخذ شيئا. الشرط الثالث أن المشتري المفلس لا يزال حيا. طيب أعطيكم مثال آخر باش يجيكم سهل. إنسان يشتري السيارات، جيت أنت محمد بعت له 5 سيارات كل سيارة 100 مليون، شحال؟ 500. قال لك على شهر نخلصك 500 مليون، بعت له 5. أنت محمد، جاء رجل آخر من المسلمين اسمه أحمد باع له 5 سيارات 100 مليون للسيارة 500 مليون، قالوا على شهر نخلصك، شحال المبالغ كلها اللي عنده 10 سيارات مبالغ كم؟ راهي في ذمته 1,000,000,000. جاء الثالث باع له 5 سيارات 100 مليون، على شهر راح تخلص، شي مشكل كاين دراهم يقولهم نعم، على شهر جوز تخلص. طيب أعطاله 5 سيارات وانصرف، بعد 10 أيام ثبت إفلاسه، مثلا أفلس، يجي الأول محمد سيارات، هو يبيع له السيارات من علامة معينة، كل إنسان عنده العلامة ماركة تاع السيارات، قال هذا يبيع له سيارة كذا، هذا يبيع له سيارة كذا، هذا يبيع له، كل واحد وش يبيع. جاء هذا محمد قال 10 سيارات مازالوا متباعوش، لكن أحمد وسعيد الأول لقى كاين غير 3 سيارات من 10، والثاني سعيد لقى سيارة من 10، هذوك السيارات يمشوا، هذاك جاب له جولف وجاب له كذا، هما كان حال ماشي 100 مليون، والآخر جاب له قل منهم هكذا باش من قل منهم هكذا وانتهى، جاب له قل منهم، وخوتك تزيرين يحوسوا غير على الجولف وكذا وروح لهيك. نعم، فيجيوا جماعة قال لك اصبر، شحال لقينا من سيارة الآن؟ 10 ما تباعوش، و3 وسيارة، المجموع السيارات الموجودة كم؟ 14 سيارة، 14 سيارة. احنا كون نديروا القيمة الآن 1,400,000,000,000,000,000، لكن مش حرام يسالوا له، مش حرام يسالوا له 10 10 10، ها جماعة 10 10، 100 مليون، 30، أنا قلت 5، معليش 5، يلا 5 5 5، لكن المثال الآن أنا نضرب ب10، معليش 10 10 10، شحال يسالوا له؟ 3 ملاير. والمبالغ اللي موجودة شحال لقاو؟ يعني السيارات كي نحسبوهم ب100 100، 1,400,000,000. إذا شحال الديون التي في ذمته؟ 1,600,000,000. يجيو الجماعة يقولوا له 1,400,000,000 اللي تلاقينا اللي لقيناهم دركا نبيعوهم تقسموهم كامل كيف كيف. لا، يقول لهم أنا 1,000,000,000 تاعي، 10 سيارات هذو تاعي، أنا ما قبضت والو، هو مازال حي، والعين تاعي وجدتها، يعني البضاعة وجدتها بعينها، أنا العشر سيارات نديهم، أنا سلكت. انتوما واش كاين؟ 1 و3 تتقاسموا بحسب، يعني بنسبة الموجود إلى المفقود، إلى المطلوب، بنسبة الموجود إلى المطلوب. انت شحال لقيت؟ لقيت 3 من 10، وانت شحال لقيت؟ 1 من 10. لحظة، شحال لقينا؟ 1 من 10 و3 من 10، إذن 4 من 20. 4 من 20 واش تمثل؟ 4 قسموه على 4 يولي 1، و20 قسموه على 4 يولي 5. 1 على، يا أخي قريت رياضيات، 1 على 5، معناتها واش هي 1 على 5؟ تسمى الخمس. أحسنت، الخمس، معناتها كل واحد يدي الخمس بالنسبة لماله. لكن هذا الإنسان لقى 3 من 10 والآخر 1 من 10، هذا لي 1 من 10 يدي أكثر من 3 من 10، ولا شكون يدي أكثر؟ 1 من 10. لماذا؟ أغلب السيارة تسوعوا تباعوا، يعني نسبة، ما يقولوش نتقاسموهم كيف كيف وش لقينا، لا، تقولوا أنا تباعوا 9 سيارات يا عبد الله، وأنت تباعوا لك غير 7، لقيناهم تقاسموا نص بالنص. أبدا، النسبة على حساب وش تباع، بنسبة، النسبة تمثل الموجود إلى المطلوب. كل واحد وش عنده مطلوب؟ واحد عنده المطلوب تاعه 10 والموجود 3، والآخر 1 والموجود، الموجود 1 والمطلوب 10، إذا يديروا القسمة وكل واحد يدي نص. أما إذا جاءوا لقوه أفلس، عطاوا له 10 10 10، الأول لقى 4، الثاني لقى 2، الثالث لقى 6، كاش واحد يقبضهم توعوا يديهم؟ لا لا، يديروا التخار، يعني يجمعوا الموجود، لأنه لا نقول فهو أحق بماله من غيره، لأن الشروط 3 لم تتحقق، ما تحققتش الشروط. إذن الحل يديروا النسبة وكل واحد يدي النسبة نتاعه، والبقية يطالبوه بالبقية، ما وش معناتها يسكتوا؟ أفلس يطالبه القاضي الشرعي، يشوفوا إذا عنده عقارات، إذا عنده ديور، إذا عنده سيارات، إذا عنده أرصدة مالية فيهم دراهم، إذا عنده رصيد في الخارج، إذا عنده رصيد بالعملة الأجنبية، إذا عنده كذا، وإذا لقاوه ما كاين والو يأخذهم حسنات يوم القيامة إن شاء الله. مش راح يديروا المصيبة تاعنا الآن، راهم ما يلقوا والو، بالله عليكم دوك، وانا لا امارس السياسه هكذا، جماعه اللي تعاملوا مع بنك الخليفه، وش لقاو؟ ها تعامل هو حول أموال وكذا 20 مليار 30 مليار 40 مليار للخارج، مع الأخر قالوا له أفلس، علامة استفهام ما يهمش، إحنا ما نمارسوش السياسة هكذا. طيب أفلس، لكن هو حول 40 مليار. قال لك معليش نحجزوا له. واش تحجز له يا عبد الله؟ تراهم راحوا، واش تحجز؟ ماذا عساك تحجز؟ معليش تحجزوا له مقرات، تحجزوا له طائرات، لكن المبالغ التي استنزفت وأخذت وحولت وهربت وإلى آخره لا يمكن عدها ولا حصرها. المشكلة هنا. إذن ماذا عساه يفعل؟ يقول حسبي الله ونعم الوكيل، عسى الله أن يعوضه خيرا. إذن عرفنا مسألة الإفلاس، هذه مسألة تتعلق بالإفلاس، لأنه نزيد شوية راح نولي في قضية أخرى. نعم نعم. الوقت وقت الأذان ثم أتم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. تفضل. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. فالحديث الثالث في ليلتنا هذه يتعلق بباب الشفعة، وهو حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال جعل، وفي لفظ قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. الشفعة في لغة العرب مأخوذة من الشفع، والشفع ضد الوتر. والشفعة اصطلاحا أيها الأكارم أخذ الشريك لمبيع شريكه أو لنصيب شريكه بالثمن، أخذ الشريك لمبيع شريكه بالثمن، أو استحقاق الشريك لنصيب شريكه بالثمن. الأصل في الشفعة أن تكون بين الشركاء، هذا هو الأصل. مثال ذلك رجلان مسلمان شريكان في تجارة، أو ثلاثة شركاء في تجارة متشاركين دايرين تجارة، يبيعوا مواد غذائية ولا يبيعوا الهواتف ولا يبيعوا السيارات ولا يبيعوا كذا، المهم شركاء ثلاثة. أراد أحد الثلاثة أن ينسحب، أراد أن ينسحب، لم يشاور صاحبيه، أتى بقريب له أو جار له وقال أنا رأس مالي كذا، أنسحب وتواصل أنت مع هؤلاء. قال له جاره هذا أوافق. قال له مليحة تجارة هذه. قال له أنا لأنه مثال، لأنني سأسافر إلى الخارج أو كذا وكذا، طيب أنا عندي رأس مال تاع مليار ولا تاع 10 ملايير ولا أكثر لا أقل، لا يهم الآن، مليار مثلا، احنا رانا رأس مال مليار مليار مليار، عندنا كل شهر مدخول شهري يقارب كذا وكذا تقريبا. قال له أنا الآن سأسافر لأنني أريد أن أقيم خارج البلد، ما رأيك لو تدخل أنت، لو تدخل لتكون شريكا لفلان وفلان، نخرج أنا وتدخل أنت في مكاني وتكمل يعني هذه الشراكة. يقول له قبلت، ينسحب ويدخل غيره. هذا لا يجوز شرعا. لماذا؟ لأن أحق الناس بحق هذا الشريك شريكاه، هذوك الزوج اللي راهم شركه هما ثلاثة، هو حب ينسحب، الأصل يشوف هذا وهذا، يقول له ما أنا حبيت ننسحب، إذا أنتم تقبلوا تدوا النصيب تاعي، الثلث تاعي ولا النصيب تاعي، ماشي شرط لازم يكون متشاركين بمقدار واحد، قال ثلث ثلث ثلث، يمكن هم يعني هي ثلاث أثلاث، لكن المقصود يمكن هذا راهو عنده نصيب تاعه 4 ملايير والآخر نصيبه ملياران والثالث نصيبه مليار، ممكن، وهو أراد أن ينسحب، صاحب 4 ملايير أراد أن ينسحب، ما فيش مشكل تنسحب، لكن أحق الناس بنصيبك، أنت حبيت تبيع الآن سلعة ولا وش عندك هذه التجارة، أحق الناس بها شريكاك شريكان الآخران. لماذا؟ هذه هي اللي يسميها في الفقه الإسلامي الشفعة، عندهم حق الشفعة، وموجودة الحمد لله حتى في قوانيننا. تروح عند الموثق يقول لك لا هذه الشفعة فلان فلان في الشراكات، الناس اللي عندهم شركات، الناس اللي عندهم، يجي واحد ينسحب يقول له ندخل فلان، يقول له حتى تجيب لي الشركاء، إذا هما راضيين، إذا ما يرضوش ما ندير لكش فلان. لماذا؟ يقول له الشفعة. ما دليل الشفعة؟ حديث جابر من الأدلة الصريحة، قال جعل أو قضى النبي صلى الله عليه وسلم في الشفعة بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. واضحة مسألة شفعة لحد الآن. عندنا مثلا مثال آخر، شريكان زوج شركة، فالشركة محل تجاري، محل اشتراه محمد وسعيد، واحد اسمه محمد واحد اسمه سعيد، حطوا 500 مليون، شحال ولات لهم؟ مليار. شروا محل تجاري، قال لك خلاص احنا نأجره نكريوه، وما شاء الله ورانا نخدمه خدمة أخرى، المهم هذا المحل محل بيننا، شراكة بيننا في ملكية المحل، ورانا نكريوه نأجره لغيرنا ونستفادوا. بدأ لسعيد أن ينسحب، حب يخرج، يشوف إنسان جار قريب زميل صديقك إنسان، يقول له ما رأيك لو أنا ننسحب من النصف تاعي وتدخل أنت تعطيني المحل الآن قيمته 1,500,000,000 الآن، تعطيني 750 مليون وتدخل أنت وتولي شريك مع محمد. يقول له قبلت. يروح شرعا لا يجوز هذا. لماذا؟ لأن سعيدا هذا إذا أراد أن يبيع نصيبه فأولى الناس بهذا النصيب شريكه، واسمه في مثالنا محمد، لازم يشوف شريكه محمد يقول له يا محمد أنا بدلي أن أنسحب وكذا لسبب أو لآخر، أنا راح إذا تحب تشري أنت نصيب تاعي ولا نشوف إنسان شريك آخر يكمل معك، اختر، إما تشري نصيب تاعي تعطيني شحال ويتبع المحل الآن تعطيني وننسحب لك ونكتب لك، إما نجيب أنا شريك، اختر. إذا قالوا إيه نبيع الله يبارك، إذا قالوا نبيعه المحل أنا أيضا نبيعه وانتهى، إذا قالوا جيب الشريك. لماذا؟ قال العلماء الحكمة من مشروعية الشفعة دفع الضرر عن المسلمين. تصوروا هو محمد شريكه سعيد باش داروا الشراكة، هذا يعرف هذا وخيروا بعضهم ومشاو. طيب لما انت تجيب له شريك يتعبوا، شريك هذاك لا يقول له ما نكرهش نكره بكذا، لا نبدل له كذا، كل شهر يدير له مشكل، كل سنة يدير له مشكل، يقول لك تعبتني بالشريك اللي جبته لي، إذا خير تدي انت نصيب تاعي ولا نجيب لك الشريك. اذا قال لك نديه انا انت اولى، هو اولى، ما يجوز لكش تجيب له شريك اخر ولا تدير الحيله، حتى الحيله بعض الناس ربما يستعمل حيله. وشنو هي الحيله؟ يقول له تشريع لي النصيب تاعي، هو المحل الان يتبع 1,500,000، يقول له المحل هذا يبزج ملاير، يقول له يا فلان 1,500,000، لا يقول له انا لقيت اللي يشري النصيب تاعي بمليار، هو لا راح يبيعه ب 750، يكذب عليه باش يعجزوا باش الاخر ما يشريش بمليار لانه ما يتبعش بمليار، يقولوا لا انا لقيت لي يشريه بمليار، يقول له ما نقدرش مليار، يجيب له فلان يقول له هذا وشري عليا بمليار، خلاص نتكاتبوا باللي هو ولا شري، هو يعطي له غير 750، حيله، هذا حرام. اذا الحل انه يستشير شريكه، فان اراد ان يشتري نصيبه فهو اولى به ويسمى بحق الشفعه. عرفنا اللي لحق الشفعه. طيب أكثر العلماء قالوا هذه الشفعة تكون في العقارات، الحديث كما تلاحظون عام، قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، يعني المحمول المنقول، الجماد، سيارة، دابة، عقار، بضاعة، ساعة، كل ما لم يقسم، كل حاجة ما قسمناهاش. لكن لاحظوا تتمة الحديث، قال فإذا وقعت الحدود، جمع حد، والمقصود ما تميز به هذه الأعيان. وشن هي اللي نميزه؟ وقعت الحدود، اسمع البقية، وصرفت الطرق، يعني داروا الطرقان، بينوا لك الطريق، تصوروا عندهم قطعة أرض مفاء، راهو شركة. أنت وين، هذه الجهة ولا هذه الجهة؟ لا أدري، شركة أنا وفلان، رانا نسالوا في هذه قطعة أرض شحال مساحتها 1000 متر مربع، ونصيبك أنت أين؟ لا أدري. بين قوسين كما يسميوه في الشيوع، في الشيوع شائع بيننا أنا وفلان. لكن لكن إذا كان حدة داروا لهم طرقات، هذا الطريق نقدروا يتقسم بها الطريقة، كين طريق منا كين طريق منا، وكين الحد، هاو الحد من الجهة اليمين اليمنى، من الجهة اليسرى، من الجهة الشمالية، من الجهة الجنوبية، من جهة كذا، فلا شفعة. لماذا؟ قالوا يمكن أن كل إنسان يستقل بنصيبه، واحد ما يضر الآخر. لكن لما تخليه أنت ما عندوش طريق، ربما تدير طريق منا، والآخر تقول له أنت راك في هذه الجهة ما عندوش طريق أصلا، مشكل. إذن هذا لازم الشفعة. أما إذا كان حدت يعني فيه الحدود وفيه كل إنسان عنده طريق، بحيث لا يتحرج أحدهما من الآخر ولا أحد الشركاء من بقية شركائه، قالوا فلا شفعة. لكن بعض العلماء قالوا الشفعة ثابتة في المنقول، ثابتة في الجماد، ثابتة في العقارات وغيرها، حتى البضاعة. يعني مثلا إنسان في بيت، هذا البيت إنسان طابق الأول محمد، طابق الثاني أحمد، هو عمه كيشرى وشرى مع اشترى بيتا مع عمه. لكن شوفوا كاين مساحات مشتركة ولا لا؟ كاين الدروج اللي يطلعوا منهم يطلعوا فيه اثنين، مساحة مشتركة ولا لا؟ مشتركة. إذن أنت تجيب له شريك فاسق يوميا يقعد له تما ويتبع له في البنات نتاعو صاعدات ونازلات، جيب له شريك فاجر يتتبع عورة زوجته ما يرضاش، يقول لك كون قلت لي أنا نشري أنا أولى. شفعة. لماذا؟ كاين مساحة مشتركة، السطح، المدخل، السلم أو الدرج، دروج اللي يطلعوا فيهم، هاي مساحة مشتركة، إذا عنده حق الشفعة. تقول له يا فلان أنا حبيت نبيع، إذا تشري عليا، إذا يشري هو أولى. إذا قال لك أنا نجيب إنسان يساعدني قريبي ولا كذا صهري ولا كذا، الله يبارك. إذا قال لك أنا ما نشريهش أنت بحه بعدها لمن شئت، واضح هذا المقصود. فيه الآن شفعة الجار، الوقت دقيقتان، شفعة الجار، هل الجار له حق الشفعة؟ الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد يقولون لا يثبت للجار حق الشفعة، إنما حق الشفعة للشريك فقط مع الشركاء، غير الشركة اللي عندهم الشفعة، الجار ليس شريكا. إمام أبو حنيفة قال يثبت للجار حق الشفعة، واستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الجار أحق بسقبه، وقضى بالشفعة للجار. الأئمة الثلاثة أول هذه الأحاديث ماذا قالوا؟ قالوا المقصود بالجار هنا الشريك، لأن الشريك جار أيضا. لذلك الضرة مثلا، ضرات إنسان متزوج بزوجتين يقول جارت هي جارتها، يعني هي شريكتها في الزوج. لكن أبا حنيفة لم يرتضي هذا، قال بل هو صريح ويحمل على الحقيقة لا على المجاز، قال نحمل على الحقيقة، قال أحق بسقبه يعني الجار، إذا قال وقضى بالشفعة للجار، قال الجار له. هذا القول قول قوي جدا، واختاره ابن تيمية وابن القيم وغيرهما، قول قوي حتى الجار. لذلك أنصح إنسان يجي بيع يشاور جاره، قال إذا حبيت تشري هان بيع لك ليك، إذا قال الجار أنا ما نشريش يبيعه لمن شاء. الوقت وقت الأذان، أخونا عبد الكريم إن شاء الله عز وجل أتاه الله صوتا حسنا لعله يحسن القراءة أكثر بتلاوة، لعل الله عز وجل يجعلها تخرج من قلب سليم لتصل إلى القلوب السليمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.